لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فما زلنا في قسم الأدلة من كتاب الواضح في أصول الفقه، والمصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام وهو القرآن الكريم، وتدارس بعض القضايا التي تتعلق والتي تؤثر على فهم القرآن ونحو ذلك. وذكرنا أن معظم هذه القضايا مشتركة بين علم أصول الفقه وبين يعني علم علوم القرآن الذي يتناول تعريف معظم العلوم المتعلقة بالقرآن، وكثير منها نجده أيضا في علم أصول التفسير أو في علم التفسير ذاته. ووقفنا عند الفصل الثالث، يعني كان الفصل الأول تعريف القرآن وحجياته ونحو ذلك، ثم كان الفصل الثاني عن المحكم والمتشابه في القرآن، وتحدثنا عنه في المرة السابقة بفضل الله تبارك تعالى. الباقي فصول قصيرة بفضل الله في تتعلق بمسائل يعنى بها من يتعرض للقرآن ولتفسيره وللاستنباط منه، ومن ثم كانت متعلقة بعلم أصول الفقه من هذه الزاوية. الفصل الثالث المعرب في القرآن، المعرب في القرآن، هذه إحدى القضايا التي نتعرض لها كثيرا كما ذكرنا في العلوم المشار إليها، وهو هل في القرآن ألفاظ أعجمية أم لا. الواقع الحال يقول أن هناك أعلام على الأقل، أسماء أنبياء بني إسرائيل ونحو ذلك، هذه أسامي أعلام وردت في القرآن الكريم، ومعلوم أنها كانت بالأعلام يعني لا تترجم، فضلا عن ألفاظ أخرى ورد في تفسيرها عن السلف أنها هذه بلغة الحبشة، هذه بلغة كذا، هذه بلغة كذا. فهذا واقع، أو أن في القرآن ألفاظ أعجمية، ولكن بعض العلماء ينكر هذا، من قالوا لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه أنزل القرآن قرآن عربيا وقال بلسان عربي مبين، ومن ثم تكلفوا يعني الإجابة على كل هذه الألفاظ باستخراج أوزان عربية لها ومصادر عربية لها، وقالوا إن وكأن القرآن ترجم الأعلام، أسامي الأنبياء ونحو ذلك، وكأن أيضا ما ورد عن بعض السلف من إن لفظ كالاستبرق والقسطاس ونحو ذلك هي من في بلغة الحبشة مثلا، قالوا هذا من المشترك بينها وبين لغة العرب. وبعض العلماء قال لا بأس ان احنا نقول ان دي الألفاظ أعجمية، وهذا لا ينافي كون القرآن عربي. لماذا؟ لأن الأعلام لا تترجم كما ذكرنا، ولسبب آخر. طيب قالوا طب خلاص، لو الكلام على الأعلام فقط كان ممكن، لكن احنا بنتكلم أيضا على إيه؟ على ألفاظ أخرى وإن كانت نادرة. في الواقع عند الرجوع بتاريخ لغة العرب سنجد أن لغة العرب من أوسع اللغات وأكثرها قابلية للإضافة، وده مذهب عند اللغويين. يعني في هو المسألة أصلا في خلاف عند اللغويين، لغة العرب قابلة للزيادة يعني أم لا، والعلل الراجح عند اللغويين أن لغة العرب إذا أتيت بأي لفظ، يعني يمكن أن يتواطأ الناس في أي زمان من الأزمنة على انهم يضعوا لفظ ما مصدر ما يتفقوا ان المصدر ده استعماله بمعنى كذا، واشتقوا له الاوزان العربية، يعملوا له بقى الفعل في صيغة الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول والمفعول المطلق، اذا استقام هذه الاوزان فهذا اللفظ صار عربيا. لكن بيبتدي يلزم مين؟ يلزم أهل هذا الزمان فمن بعده. وبالتالي القرآن وقت نزوله كانت هناك ألفاظ أصلها أعجمي، لكن كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينزل الله عز وجل عليه القرآن قد سمعوا ألفاظ، جابوا أماء، جابوا نوع من الثياب من الحبشة، جابوا نوع من الثياب من بلاد فارس، سمعوا من اليهود والنصارى الذين كانوا في جزيرة العرب قصص الأنبياء السابقين إلى غير ذلك. ثم لما جاءوا يعني حتى لما تيجي تجد الآن بين تقارن أسماء الأعلام بين القرآن وبين التوراة والإنجيل التي بين أيدي الكتاب الآن، ستجد أن هناك اختلاف في طريقة نطق الأعلام، ولكن في اللغة العربية صارت الأعلام تنطق بطريقة مناسبة للأوزان العربية. إذن هذا تعريب، يبقى احنا بنقول ان العرب قاموا بما يمكن ان يسمى بتعريب ألفاظ أعجمية قبل نزول القرآن، ثم خاطبهم الله عز وجل بها حال كونها ألفاظا عربية. فإذن المعرب هو جزء من لغة العرب، بس هو بيبقى جزء من لغة العرب في زمان ابتداء من زمان معين، وأحيانا يكون لقوم معينين. يعني مثلا انت هتلاقي الآن إن مثلا كلمة التلفزيون، الجهاز اللي احنا بنقول عليه جهاز التلفزيون، مثلا في مصر يغلب عليهم ان هم لم يخضعوا الكلمة للأوزان العربية، يعني بيقولوها بحروف عربية قريبة جدا من النطق الإنجليزي. مثلا في بعض البلاد العربية يعني ايه أخضعوه للأوزان العربية، يقولوا تلفاز وطلعوا منه بقى ايه تلفزة، يتلفز تلفزة فهو متلفز، ويقولوا ما مادة متلفزة ونحو ذلك، فأخضعوها للألفاظ الايه العربية. اذا ممكن الكلام هنا تقول والله يعني صار ان اللفظ ده دخل في لغة العرب عند قوم، زي ما كان اصلا لغة العرب تختلف فيها اللهجات، او طبعا واعتبار من زمان ما، وابتداء من هذا الزمان انت بتلاقي نفسك ممكن تستعمل هذا اللفظ وتبقى عارف انه له دلالة متواطئة عليها بين اهل اللسان. فانت الان لما تقول تلفاز تقول تلفزيون، يعني حتى الاثنين يعني بيوصلوا الفهم لدى السامع في كل البلاد العربية تقريبا، وان كان يعني كما ذكرنا بلاد بتستعمل هذا اكثر وبلاد بتستعمل هذا اكثر وهكذا. يبقى ده كده تعريب للايه تعريب للفظ، غير مثلا الايه الترجمة. مثلا انت ممكن هنا بتقول الجوال دي ترجمة وليس تعريب لللفظ. لكن لو انت جيت لفظ الموبايل وتصرفت فيه تصرفا ليصبح على وزن عربي بقى ده اسمه تعريب. عموما وقع التعريب في تاريخ أجدادنا، ده اللي احنا لازم نعرفه، انه وقع في لغة العرب وقبلوا ما الذي عرب على أنه جزء من لغته، قبلوا هذا المعرب على أنه جزء من لغتهم، وبالتالي صاروا يتخاطبون به. اللي يهمنا هنا وروده في القرآن لا يخل بكون القرآن عربي. طب احنا استفدنا ايه من هذا المبحث؟ انه لما نجد عن بعض السلف تفسير لبعض الألفاظ انها هو استمد التفسير، يعني ابن عباس ضل عنه مثلا او غيره، استمد تفسير الكلمة من انه يعرف انها كلمة حبشية او انها كلمة فارسية. احنا هنعتمد هذا التفسير ولن ونقبله، وبالتالي لان احنا لما بنيجي نستنبط كما ذكرنا هنحتاج تفسير الالفاظ اولا، ثم معنى الاجمالي للتركيب، ثم ما يستفاد من التركيب، وده مراحل التفسير او الاستنباط او الفهم لاي كلام احنا عايزين ايه نفهم. يبقى ده خلاصة الكلام على مبحث المعرب في القرآن. يقول الشيخ الاشقر رحمه الله تعالى الفصل الثالث المعرب في القرآن. يقول: أنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن لفظ أعجمي لقول تعالى بلسان عربي مبين. يقول: ولكن أجمع أهل اللغة على أن كثيرا من الأعلام هي أعجمية، ولذلك منعوها من الصرف كموسى وعيسى وإدريس وغير ذلك. وكذلك كثير من الألفاظ الحضارية، يعني الأشياء التي لم تكن معروفة في بيئة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت يعني معروف أنها واردة إليهم، فالشيء الذات ذات نوع القماش نوع الثياب يجي باسمه اللي هو كان بيه في بلاده، كالاستبرق والقسطاس والصراط والإبريق والدينار وغير ذلك مما يذكره المفسرون وأهل اللغة. يقول: ليس معنى هذا أن يقال أن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي. ليه؟ لأن نقول ده لفظ معرب، بل معناه أن هذه الألفاظ في الأصل أعجمية فأخذها العرب وأدخلوها في كلامهم وحرفوها حتى توافق أوزانهم ومخارج حروفهم، فعادت عربية السمات والملامح وإن كانت أعجمية الأصول. وهذا كما الناس يحل وسط جنس آخر فيطول عليه العهد حتى يعد واحدا منهم. يقول تنبيه: وقد ألف في هذا النوع الشيخ أبو منصور الجوالقي كتابه المشهور شفاء العليل في المعرب والدخيل. كما ذكرنا اللي بيهمنا هنا ان احنا لما بنيجي طالما اتفقنا على ان انه مقبول او انه هذا لا يوجد اشكال انه ما ينقل عن يعني بالذات عن الصحابة رضي الله عنهم المشهورين بالتفسير كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في انه يفصل لنا لفظ ما وارد في القرآن بما يعرفه من ان معنى هذا اللفظ في الاصل كان حبشيا او فارسيا، لا اشكال في هذا ويكون هذا تفسير مقبول نعرف به معنى اللفظ اللي هي اول درجة نعرف بها ما نحتاج في تفسير القرآن، نعرف معاني الألفاظ ثم المعنى الإجمالي للجمل ثم الاستدلالات التي تدل بها هذه الجمل وما يستفاد منها من أحكام عقضية فقهية وحرق. طيب ده الفصل الثالث، وكما رأيتم يعني يسير بفضل الله. الفصل الرابع النسخ في القرآن. الفصل الرابع النسخ في القرآن. يقول: ورد في سورة البقرة قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قل: ورد في سورة النحل قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وفي سورة السبح: سنقرئك فلا تنسى. هنا أن الله تبارك وتعالى أن يعني يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم ينسى شيئا، ويكون المقصود هنا أن الله يعني نسخه تلاوة وحكما، وهذا هو المعنى هنا. ومن هنا أثبت العلماء وقوع النسخ في القرآن في فترة نزول الوحي. يقول: وينكر ذلك بعض العلماء قديما وحديثا، ولا ينبغي الالتفات إلى قولهم إذ هو تحكم. طبعا دايما يعني خذوا بالكم ونحفظ الكلام ده كويس جدا. الآفة الكبرى دائما إنه يجي بعض خصوم الإسلام يستنكروا شيء فنقوم نسارع ان احنا كأننا طب هنلغوه لكم، كأن ده اللي منعهم من الاسلام. يعني مشكلتهم قبل كده بكتير، مشكلتهم يعني في يقولون اجعل الالهة الها واحدة، مشكلتهم في عجب كتير، لكن يجي يقول شبهة فالناس البعض يتوهم ان الشبهة ديت وقفة حاجة عصرة امام هؤلاء وامام الاسلام، او يقول هؤلاء يشغبون على عوام من المسلمين هذه الشبهة. لا، يقولوا أنتم يعني تقولون أن الله تبارك وتعالى يعني أنزل كلاما ونسخه وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيقوم نجري نقول لهم لا، ما ظننتموه نسخا ليس نسخا ولم يقع، ونبقى احنا يعني يعني تورطنا في يعني نفي ما هو حاصل وواقع بعد ما تورطنا في التسليم لهم بالتلازم بين مثلا ما قالوه بأن النسخ بين النسخ وبين أن يكون هذا شيء فيه ذم أو فيه نقص أو يدل على أنه ليس من عند الله أو نحو ذلك. طبعا احنا متفقون على أنه يستحيل أن يوجد في القرآن نقص أو عيب، وأنه يستحيل أن يوجد في القرآن أو في الوحي شيء يصادم العقل، ولكن يستحيل أن يوجد شيء يصادم القطعيات العقلية وليست الأوهام أو الظنون العقلية أو حتى النظر العقلي الذي ينظر فيه بعضهم فيرى رأي ربما يكون يعني عند التأمل وعند النظر الأكبر يعني غيره أولى منه. وبالتالي فيعني أن الله تبارك وتعالى يشرع شيئا أو ينزل شيئا ثم ينسخ وينزل غيره، مش يعني إذا بالذات إذا كان المجادل من أهل الكتاب وهم يقرون بأن أصل الخلق آدم ثم خلق الله له حواء عليهما السلام ثم كان نسلهما إلى غير ذلك، هذه القصة المعروفة في شرعنا وهي موجودة بصورة أو بأخرى في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبالتالي هم متفقون على أنه كان في شريعة آدم عليه السلام يجوز أن ينكح الرجل أخته، يجوز أن يتزوج الرجل بأخته على ألا تكون توأما له. ثم هم متفقون أيضا على أن هذا محرم في شرائع الأنبياء موسى وعيسى وهو محرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بها، ولكن في اتفاق بيننا وبينهم أن هذا كان محرما كان مباحا في شريعة النبي وهو آدم عليه السلام، وأنه حرم في شرائع أنبياء بعده كما هو ثابت عندهم. إذن النسخ كقضية ثابتة عند جميع من يؤمن، يعني أو ما إذا تجاوزنا في التعبير ونقول الأديان السماوية الثلاثة، يعني ليست يعني أديانا بل هي في الأصل دين واحد على التوحيد واختلفت الشرائع ثم صارت أديان لما حرف أهل الكتاب أديانهم فصارت أديانهم ليست سماوية، فهو في الأصل دين سماوي واحد وبعدين نتيجة التحريف بقت أديان، فإذا جمعتها ما ينفعش تقول عليها سماوية إلا من باب المجراة، هذا ما هكذا يطلق الناس عليه. يبقى إذن من أين يمكن أن يعترض اليهود أو النصارى أو غيرهم على النسخ وهو واقع جزما في شرائع أنبياء يؤمنون بنبوتهم ويؤمنون بأن شرائعهم جاءت من عند الله تبارك وتعالى. المثال ده ذاته هو اللي يقول لنا أنه النسخ بيأتي لكي من أن الله تبارك وتعالى يشرع لعباده ما هو أفضل لهم، وربما كان هناك حكم أفضل للبشرية في وقت من الأوقات أو يكون متعين لا يمكن إلا هو، كما في زواج الأخ من الأخت في شريعة آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك يكون يرتفع هذا الحكم بالذات من حاجة الأسرة التي تنمو والتي يعني يعيش بعضها مع بعض إلى أن يكون موضوع الشهوة مستبعد تماما بين أفرادها فيكون من المحارم التي يحرم الزواج منها أبدا، وفي هذا تيسير على الناس كثير، يبقى كانت البشرية في حاجة إلى مثل هذا الزواج في وقت من الأوقات ثم جاء النسخ فيكون هذا أنسب في زمان وذاك أنسب في زمان. ولذلك يعني من فضل الله تبارك وتعالى وإكرامه لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه جعله للعالمين نذيرا وأنه جعل بعثته بعد أن يعني اتسعت البشرية الاتساع الكافي وانتشرت في بقاع الأرض، وحتى ناس كتير دايما في حاجات كتير نجي نتكلم في باب الربا ولك وكان زمان كان فيه فلوس، لا ده هو يعني مثلا لدرجة أحيانا تجد حاجات عجيبة، مثلا حد يجي يقول الكلام على إعفاء اللحية ونحو ذلك يقول لا أصل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته لأن ما كانش فيه مواس، يعني كان فيه قتال وفيه سيوف وفيه كذا لكن ما كانش فيه مواس. ماشي. يعني بعض الناس احيانا عندهم تصور ساذج جدا عن وضع البشريه عند بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع انه ان الله تبارك وتعالى اختار اختيار بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الرساله الخاتمه في وقت كانت البشريه استقرت واتسعت ونحو ذلك، وبالتالي جاء شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه لأشياء كثيرة من شرائع الأنبياء قبل. حتى الشريعة ذاتها وجد فيها، حتى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ذاتها وجد فيها أحكام تدريجية انتهت بالتشريع الذي هو الأنسب مطلقا، والذي أنزل الله تبارك وتعالى في شأن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما تعلمون ان هذه الآية من جملة مجموعة آيات نعت النبي صلى الله عليه وسلم الى نفسه واعلمته بدنو اجله، لانه وهذا ما فهمه الصديق رضي الله عنه لما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في عام حجة الوداع تلك الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح بها الصحابة أيما فرح وحق لهم أن يفرحوا، ولكن الصديق رضي الله عنه أدرك منها ما فيه من أنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فبكى رضي الله عنه. إذن حتى حصل هذا في شريعة. طبعا هناك حكم كثيرة يعني غير التدرج، وضوع وبيان الحكمة في التشريع الأول والحكمة في التشريع الثاني، بيان الامتثال، امتثال الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا قدوة لمن بعدهم. يعني مثلا يعني الشائع في النسخ ان احنا بنقول كان في تدرج، لكن في كان العكس، يعني ربما مثلا الصلاة شرعت 50 ونسخت قبل أن يكلف الناس بالخمسين إلى 5، وبقيت 5 في العمل و50 في الأجر كنوع من رحمة الله تبارك وتعالى ونعمته، ويعني ونحو ذلك. مثلا الصيام شرع في أول الإسلام على نحو شديد يناسب همم الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء التخفيف للأمة ككل بعد ذلك لندرك فضل الصحابة وكرامتهم على الله عز وجل وحب الله تبارك وتعالى لهم، وندرك دائما فضل الله تبارك وتعالى علينا أنه يسر علينا، ليس فقط أنه لا تكليف إلا بما يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده هذا جزء. في جزء تاني كمان أنه حتى الذي يطاق بمشقة يعني خففه الله تبارك وتعالى، ويطاق بدليل ان هناك اناس بشر من حيث البشرية هم بشر مثلنا اطاقوا هذا، كلفهم الله تبارك وتعالى ان يثبت الواحد امام 10 في القتال، ثم خفف فجعل وجوب الثبات الواحد امام 2، كلفهم الله تبارك وتعالى في الصيام ان يكون فترة الفطري اللي يجوز فيها تناول الفطرات من المغرب إلى العشاء أو النوم أيهما أقرب، يعني حتى أقصى حاجة أنه هو يكون مش مرهق وما ينامش، فيبقى الفترة اللي بيتناول فيها المفطرات من الفجر من المغرب للعشاء، ويصوم من العشاء إلى مغرب اليوم الذي يليه، ويبقى كده تقريبا يعني في 24 ساعة صيام 22 ساعة أو زيادة. وتحمل الصحابة هذا وصاموه، بل منهم من فاته الإفطار نام وفاته الإفطار فأكمل صيامه حتى وقع مجهدا، وبعد ظهور هذا الحب وهذا الامتثال وهذه الطاعة لله تبارك وتعالى جعل الله تبارك وتعالى من بركة الصحابة رضي الله عنهم أن ينزل التخفيف. فيبقى عموما النسخ له أحكام كثيرة، له حكم كثيرة، وإن كان يعني أشهرها هو حاجة البشرية ككل إلى التدرج عبر شرائع الأنبياء، أو حتى حاجة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى تدرج بعض الأحكام إلى أن استقر الأمر عند الأحكام الكاملة الشاملة التي تصلح للبشرية في كل زمان ومكان. يقول: تعريف النسخ، النسخ رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه. يبقى الحكم طبعا لا يثبت إلا بخطاب، فيأتي خطاب آخر متأخر، عشان يبقى لا يتصور النسخ إلا بترتيب زمني، فيأتي خطاب آخر فيرفع الحكم الأول ويقرر حكم آخر مكان. ومن أمثلة النسخ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. يبقى هنا كان في خطاب، ممكن الخطاب ده يكون فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا إن هو لما علمهم الصلاة في أول الأمر صلى بهم إلى بيت المقدس، ثم نزل خطاب في القرآن يأمر بالتحول إلى الكعبة. طبعا أيضا دي لها حكم، يبقى كل قضية بمفردها لها حكمة مستقلة، إنه يصلي إلى بيت المقدس فيظهر فيه تعظيم لقبلة الأنبياء قبله ونحو ذلك، ثم يهدى إلى القبلة التي يتميز بها المسلمون، لا سيما بعد أن استقر الأمر وظهر عناد أهل الكتاب وممن لم يسلم منهم ونحو ذلك، وناسب الأمر أن يكون للمسلمين قبلة ولأهل الكتاب قبلة. ومنها الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين، انه كان يجب في القتال الا او يحرم الفرار اذا كان الرجل امامه عشرة، لو زادوا يفر، فنسخ هذا وخفف وصار ان يثبت امام اثنين ويجوز ان يفر اذا كان امام الرجل اكثر من اثنين. ومنها نسخ وجوب الصف عن الكفار اذا اذوا المسلمين، وذلك في الآيات المكية: وأعرض عن الجاهلين، وقول تعالى: كل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله. يبقى الأول كان إيه؟ كان المسلمون مأمورين بكف الأيدي، ما يجوز إن هم حتى ولو لا جهاد دفع ولا جهاد طلب. ثم نسخ هذا بإن جاءهم الإذن، يبقى هنا جه الإذن بجهاد الدفع ثم مشروعية جهاد الطلب. نسخ ذلك بقوله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا لعل الإخوة مدرسوا قضية فقه الجهاد يدركوا أن هنا ده نوع من النسخ أشار إليه الزركشي رحمه الله تعالى، سماه نسأا، وهو انه يبقى عندنا انه مش ليس لا ينطبق عليه تعريف انه رفع الشارع حكما من احكامه بخطاب متاخر عنه، وانما هو ان يشرع عده احكام في القضيه الواحده لكل منها احوال وشروط، بحيث انتقل المسلمون من حاله الى اخرى مع بقاء الحكم الاول قائما اذا عاد الامر إلى شروطه وأحواله، يعودون إلى الحكم الأول. فإذا الأمثلة دي قد الأمثلة بتاعة المراحل تشريع الجهاد ليست نسخا بالمصطلح المعروف، وإن كان هي عموما المسلمون فعلا انتقلوا من حالة إلى حالة، في كل حالة نزل خطاب جديد بحكم جديد، ولكن الأدلة دلت على أن الخطاب القديم لم يرفع بالكلية، وإنما رفع في حقهم وقتها لتغير ظروفهم، وأنهم إذا عاد الأمر عادوا، بدليل أنه بعد ما يعني شرعت المرحلة الرابعة من مراحل تشريع الجهاد بقي نزل الكلام على المعاهدة، مما يدل على أنه المراحل هذه كانت باقية وليست منسوخا نسخا تاما. ده موضوع يعني فائدة مش هنلاقيه في الفقه كتير إلا تقريبا في مراحل تشريع الجهاد، وباب الأمر معروف عن المنكر والمصالح المفاسد عموما. ولعله له مثال كان يقول به الشافعي رحمه الله في القديم وعادل عنه، وهو النبي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ثم جاء في العام الذي بعده وقال إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الفاقة، فكلوا وادخروا. والجمهور على أن الحكم ده منسوخ، والمذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد كذلك، ولكن كان مذهبه في القديم أنه يجوز للإمام إذا كان في الناس فاقة أن ينهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. يبقى كده دي عنده شبه الايه، شبه يعني في قوله القديم، وإن كان قد رجع عنه، شبه مراحل تشريع الجن. قل الحكمة في النسخ لا تخفى، فإن الشريعة وضعت بالتدريج ليسهل قبولها والعمل بها، فكان الشيء أشرع لكونه مناسبا في وقته. ثم إذا انتقل المسلمون إلى مرحلة من القوة أو الضعف أو غير ذلك مخالفة لما تقدمها، كان يشرع لهم حكم جديد مناسب ويولى الحكم الأول، إلى أن استقر الأمر على الوضع النهائي لأحكام الشريعة، ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فلم ينسخ بعد نزولها شيء. وطبعا ولا نسخ بعد انقطاع الوحي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآية دي لما نزلت إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بعد عليها سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا نعي آخر من الله عز وجل ينعي فيه رسول الله عز وجل إلى نفسه، ولكن لم ينزل أحكام ولم ينسخ، لم ينسخ ولم حتى ينزل أي أحكام جديدة بعد نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قل والنسخ على أنواع، فالإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع، والقرآن نسخ كل حكم خالفه في الديانات السماوية السابقة. وفي القرآن ده نسخ القرآن لما قبله، ده شيء واضح، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقع النسخ، انه يقول في القرآن قد ينسخ حكم الآية وتبقى تلاوته. احنا قلنا النسخ يبقى عندي رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه، يبقى فيه خطاب وفي حكم استفيد منه. طبعا دايما احنا يعني النسخ انما يكون في الايه، في الاوامر وليس في الاخبار. الخبر لا يحتمل الا اما الصدق او الكذب، يبقى ما عندناش يعني النسخ يقع في الاحكام في الخطاب الذي فيه تكليف. يقول وفي القرآن قد ينسخ حكم الآية وتبقى تلاوته، وهو الأكثر، كنسخ آية الاعتداد بالحول وكنسخ آية الوصية. يقول وفائدة بقاء لفظ الآيتين المنسوخة معرفة الضرر بالتشريع، يبقى ده لأن تتعلم الأمة بعد ذلك كيف كان الحكم الأول، وزي آيات الصيام التي مثلنا بها، يبقى الأمة عرفت الحكمين، عرفت فضل الله عز وجل، عرفت نعمة الله تبارك وتعالى على العباد، وهكذا. يقول وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كآية الرجم وآية الرضاع. آية الرجم ذكر بعض العلماء أن الرجم عقوبة شديدة جدا، ولكنها مناسبة للجرم العظيم، ان حد ان الزنا عموما فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثم فوق هذا انسان من الله عليه بان يجد وسيلة مباحة لقضاء شهواته ثم يزني، فالجرم عظيم جدا، فنسبوا اشد عقوبة. ومع هذا رحمة من الله تبارك وتعالى بالامة، قرآن يقرأ ويتعبد بتلاوته، أنه خفف عنها أن تقرأ هذا أن يكون من جملة عبادتها أن تقرأ هذا الحكم الشديد. هذه تأمل من بعض العلماء لنا نقول سمعنا وأطعنا ونسلم أن الله تبارك وتعالى أنزل والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، وأنه يعني طبعا بيأتي جبريل عليه السلام إلى النبي وسلم يخبره بأن لا يقرأ بها مع بقاء تنفيذ حكمها، فيقرأ على الأمة القرآن بدونها، فاستقر لدى الأمة أنها منسوخة تلاوة مع بقاء حكمها. آية الرضاعة ربما تكون كانت من باب التفسير أصلا، أو يعني فسر النبي وسلم، لأن هي يعني وربما كان أيضا إلى أن يستقر أن يقرأ بها الناس إلى أن تستقر تماما، لأن موضوع الرضاع من الموضوعات الشائكة، ثم نسخت تلاوته. وقد ينسخ التلاوة والحكم جميعا وهذا نادر، أو لعله لا مثال له ولم يجد مثال يذكره له. يقول تنبيه لا ينسخ القرآن بالسنة كما سيأتي في بحث السنة. طبعا الموضوع ده يعني في الواقع أن المتكلمين استدرجونا إلى سؤال، هو إن أنتوا السنة يعني كيف تثقون في أخبار التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تثقون في نسبتها إليه كما سيأتي في مبحث السنة. فنقول يعني قيد الله لها الجهابذة، وضعوا قواعد وطبقتها الأمة، أننا لا نثبت الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عدل. قالوا طيب يعني أنتوا بعد ما بتتأكدوا أن كل راوي عدل، ده شرط في ديني، ضابط ده شرط في حفظي، ثم تتأكدون أنه سمعه ممن يروي عنه مباشرة عشان ما يبقاش في حد سقط مننا ما طبقناش عليه شرط العدالة والضبط، هل تتيقنون اليقين اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحد بنسبة 100%، ولا ممكن تبقى النسبة 99% 98% غالب الظن يعني وليست يقين؟ فطبعا أي احتمال قائم، طالما وجد احتمال آخر قائم يبقى أنت هتقول غالب الظن. هل شفتوا بقى أليس اليقين أفضل؟ أكيد اليقين أفضل، لكن أين اليقين يعني في حياتنا الدنيا اللي هو بمعنى 100%؟ ده لو اشترطوه لتعثرت، تعثر القضاء وتعثر أحوال الناس إلى غير هذا، فضلا أن غلبة الظن قد تصل إلى حد اليقين يعني بالشواهد وغيرها، وهذا هو الأرجح فيما يتعلق بما تلقته الأمة بالقبول من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت أحاديث أحاد، ومما طبعا تلقته الأمة بالقبول من دلالتها، أن ده كله يصل عندنا مبلغ اليقين. المهم طبعا قالوا خلاص أنت عندك إيه القطعي؟ القرآن مروي بالتواتر والسنة المتواترة. قالوا طب كيف تجعلون، راح اخترعوا قاعدة كده، إنه النسخ يلزم فيها أن يكون الناسخ أعلى من المنسوخ. الناسخ أعلى من المنسوخ دي قاعدة عقلية هم اخترعوها، وممكن يبقى لها شواهد مثلا في يعني دايما حتى في النظم واللوائح الإدارية يقول لك لما يبقى مثلا في قرار من رئيس الدولة رئيس وزراء، ولو في قرار رئيس الوزراء ممكن يتلغى بقرار من رئيس الوزراء أو قرار من فوق من رئيس الدولة، لكن لو قرار وزاري ما ينفعش يلغي قرار رئيس وزراء ولا قرار رئيس. هنا لأن احنا بنتكلم على أفراد أو شخصيات سواء حقيقية أو اعتبارية بينهم تراتب، وكل واحد له سلطة أعلى، يعني ده أعلى من هذا وده أدنى من ذاك، وبالتالي بتقول أنه لا يمكن السلطة الأدنى أن تلغي كلام السلطة التي هي أعلى منه. لكن احنا عندنا في الشرع الأمر ليس كذلك، الله تبارك وتعالى قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي وإن كانت رتبة السنة أقل من رتبة القرآن لأنها لا لفظها ليس من عند الله، ولأنه لا يتعبد بتلاوتها، ولأن درجة الحفظ التي اختارها الله تبارك وتعالى للسنة أدنى من درجة حفظ القرآن، ودي من رحمته بالأمة كما سنبين عندما نتكلم في قسم السنة، وإن رحمة بالأمة لو إحنا مطلوب مننا نحفظ كل الأحاديث ديت ولا واجب ولا يجوز رؤيتها بالمعنى، يعصر جدا حفظ الدين وحمله، بينما جعل الله تبارك وتعالى أصول الشرائع موجودة في القرآن، وجعل إحنا مكلفين بحفظه بلفظه متعبدين بتلاوته إلى غير ذلك. ثم كانت السنة التي هي شرح له فيها نوع من التخفيف مع حفظ الله لها في الجملة. يبقى إذا نحن نتكلم على الكتاب والسنة أنهما في الآخر نتكلم على الوحي، وهذه حتى وإن ذكرنا رتب داخل هذا الوحي فالمرجعية واحدة هو الوحي، وبالتالي ينسخ القرآن بالقرآن وبالسنة، والقرآن طبعا ينسخ السنة، هذه محل اتفاق، والسنة تنسخ السنة، وكذا التخصيص. طبعا البعض قال لا القرآن لا ينسخ بالسنة، وبعدين قلنا له طيب القرآن قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وده أسلوب حصر نستفيد منه أنه كل اللي مش موجود في هذه الآية مباح، ثم جاءت السنة بالنهي عن الحمر الأهلية. القرآن حصر المحرمات من النساء، وجاءت السنة وزودت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخلت. قالوا هذا ليس نسخا وإنما هو تخصيص، ما فيش مشكلة خلاص. المهم طالما احنا الكم مثال اللي احنا بنسميهم ان السنة نسخت فيهم القرآن ما ورد من تحريم الحمر الأهلية، ما ورد من في باب النكاح من تحريم الجمع المرأة وعمات المرأة وخالتها، ما ورد في باب المواريث من نسخ آيات المواريث نسخ الوصية، ما جاء في المواريث من نسخ الوصية كما الحال في أول الأمر أن الإنسان يوصي بماله كيف يقسم إلى مواريث، وبعضها ثابت بالكتاب وبعضها ثابت بالسنة. في الآخر إذا اتفقوا أن كل دي أدلة ستعمل فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن يبقى مش القضية مش لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ليست اصطلاحية محضة، وإنما يحتاج هؤلاء يعني العلماء ومنهم الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى، يعني أقصد أن احنا محتاجين وقفة لدى القبول بقضية اعتبار السنة أدنى من القرآن وكأنها شيء آخر، يعني هم السنة وحي من الله تبارك وتعالى، فمن هذه الحيثية هو الوحي يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه على ضوء بعض، وبالتالي يرد هنا أن الله تبارك وتعالى ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم حصر المحرمات ثم يوحي إليه، أو حتى لو قلنا القياس منه صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقره عليه من أنه يضاف إلى هذه المحرمات الحمر الأهلية، يبقى احنا الطبيعي أن نسمي هذا، حتى لو سميت التخصيص، حتى التخصيص ذاته بعضهم بينازع في أن السنة بتخصص القرآن، وربما بعضهم لو أنت ممكن ياخدها ويعملها رغم ان انت بترجع تتصرف وتعمل الدليل، ولكن لا تسميه نسخا، تسميه تخصيصا، او لا تسميه لا هذا ولا ذاك. عموما الراجح انه القرآن بالسنة، صحيح الأمثلة محدودة ومش كتير، وصحيح اللي بيقول أنه لا يمكن نسخ القرآن بالسنة في هذه الأمثلة بيعمل دلالة أدلة السنة التي جاءت بحكم مغاير لما نزل في القرآن أولا، ومما يقلل يعني دردت الخلاف في هذه المسألة. في الواقع بقي فصل يعني قصير جدا، قرارات القرآن. يقول: ما أورده الله تعالى بيانا مبتدأ فلا إشكال في الاحتجاج به. يبقى ورد يخاطب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. لكن هناك يحكي الله تبارك وتعالى عن أفعال أو أقوال أقوام. يقول: وما أورده حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا. عندنا ثلاث احتمالات: يا إما يحكي الله تبارك وتعالى لنا قول أو فعل هؤلاء القوم ثم يؤيده، يبين أن هؤلاء قوم صالحين، أو أنه عز وجل رضي عن هذا الفعل أو أحبه أو يأمرنا بمثله. يبقى كده خطاب واضح بالتكليف. فإذا ده احتمال. وفي احتمال العكس، أن يرده ويبين أن هؤلاء قوم كافرين أو قوم ظالمين، أو يحذرنا من طريقهم أو من عاقبتهم أو نحو ذلك. والحالتين دول واضحين جدا من أنه في حالة الثناء على فعلهم هو خطاب لنا بأن هذا الفعل مطلوب منا، سواء بقى على وجه الإلزام والحتم أو ليس حسب الأحوال. وأيضا الرد والإنكار يدل على أن هذا مطلوب الترك، سواء على وجه الإلزام والحتم أو على غيره. ولكن إذا سكت ماذا نستفيد؟ يقول: ما أورده حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا، فأيده أو رده أو أنكره، يعني فأيده أو في المقابل رده أو أنكره، فيعلم حكمه بذلك، كثنائه تبارك تعالى على حكم سليمان عليه السلام بالغنم لأهل الكرم الذي أفسدته حتى يعود كما كان، وكرده تعالى على أصحاب السبت حيلتهم. فعلمنا من هنا أن هذا الحكم صحيح، وعلمنا من هنا أن هذا الفعل فاسد. وما سكت، أما ما سكت عن القرآن عن تأييده وعن رده، ولم يتبين من السنة الصحيحة أن الحكم بخلافه، نتكلم على الوحي ككل. القرآن حكى لنا فعل أقوام، ولم يأتي لا في القرآن ولا في السنة بيان أن تأييد أو رد. يقول: فهو حجة. ليه؟ رغم أن القرآن سكت عنه. يقول مثاله قول أصحاب النار لما قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. احتج بها على أن الصلاة كانت واجبة على الكفار. هنا مبدأ أن يكون بغض النظر عن المسألة الفرعية، وهي هل اللي هي اللي الآية دي بيلجأ إليها فيها، وهي مسألة هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أم لا. مبدأ أن الله تبارك تعالى حكى لنا أنه في يوم القيامة يسأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ فيقولوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. طيب، ما هم أهل نار، ما يمكن يكونوا بيكذبوا، ما يمكن يكونوا جهلة، ما يمكن يكونوا ما عرفوش. لا، هنا الله تبارك تعالى حكى لنا هذا، لابد لكل كلام أن يكون له غاية. فالله تبارك تعالى يحكي لنا هذا لماذا؟ ليبين لنا أن هؤلاء بعدما دخلوا النار وعلموا ورأوا ميزان حسناتهم وميزان سيئاتهم، علموا أن من جملة ما يعذبون عليه هو ترك الصلاة وترك الزكاة، وقالوا هذا. فإذا أخبر الله تبارك تعالى أن أهل النار يدركون أن جزءا من عذابهم أنهم لم يفعلوا هذه العبادات، فإنما يذكره الله لنا لنعلم أن هذا يعني مما يؤدي إلى النار ويستوجب صاحبه عذاب النار والعياذ بالله. يقول: فإنما كان الأمر كذلك. نحن نحتج بما سكت القرآن بما حكاه القرآن وسكت عنه. يقول إنما كان الأمر كذلك لأن القرآن كتاب فرقان وهدى ونور، فلا يرد أمرا باطلا فيسكت عنه ويتركه دون بيان. يقول لمزيد من التوسع في هذه المسألة راجع كتابنا أفعال الرسول. طبعا يعني هذا الكتاب من رسالة الدكتوراه بتاع الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله، وهو يعني فيه جهد عظيم، يعني ما مش يعني في موضوع مش مستوفى في معظم كتب الأصول. يبقى كده احنا بفضل الله انتهينا من تدارس الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو القرآن، وما أورده المؤلف رحمه الله تبارك تعالى من موضوعات محتفة به، ونشرع في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى في الكلام على المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام وهو السنة. الآن إن شاء الله تبارك تعالى ناخد استراحة قصيرة جدا، خمس دقائق أو نحوها، ونشرع في درس العقيدة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.